أهمية الثبات في زمن المتغيرات. إننا في هذا الزمن في زمن تلاطم أمواج الشهوات والشبهات بحاجة إلى الثبات، بحاجة إلى الثبات وإلى الإيمان والاستقامة. إن الثبات في زمن المتغيرات، إن الثبات في زمن الشهوات والشبهات ليدل على إيمان صاحبه، على قوة إيمانه، على برهان إيمانه. عندما يثبت العبد أمام الشهوات وهو يرى الشهوات معروضة وسهلة، تعرض في القنوات وتعرض على الشاشات وتعرض في الأفلام والحلقات، والنساء أصبحت رخيصة عند بعض من لا يؤمن بالله، أصبحوا يتاجرون بها في الإعلام ويتاجرون بها في القنوات وفي مواقع التواصل الاجتماعي. هنا يظهر إيمانك، هنا يظهر ثباتك، هنا يظهر يقينك أن تثبت على دين الله، فلا تسقط في وحل الشهوات، لا تسقط في وحل المعاصي والمنكرات. عباد الله، إن الثبات في زمن المتغيرات، في زمن الشهوات، في زمن الشبهات ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، بل هو أمر في غاية الصعوبة. يعاني أصحابه ما يعانون من الآلام، ويكابدون ما يكابدون من العناء والشقاء. ولذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان قال: فيها أيام الصبر، القابض على دينه كالقابض على الجمر. إن أروع الأمثلة في هذا العصر التي تدل على الثبات لهو ثبات أهل غزة في هذا الزمان. أهل غزة ضربوا والله أروع الأمثلة في قوة الثبات، في قوة الإيمان، في قوة التمسك. ما ضعفوا رغم ما يتعرضون له من أنواع الإبادة الجماعية، ما يتعرضون له من أطنان، يرمون بأطنان من المتفجرات، أبيدت حارات. أهمية الثبات في زمن المتغيرات. خطبة لفضيلة الأخ الداعية أبي عمر عبد العزيز الأسدي حفظه الله، والتي كانت في العاشر من شهر شوال لعام 1445 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون، سمعتم في الخطبة الماضية أن ذكرنا على مسامعكم خطورة الانتكاس بعد رمضان، وخطورة الرجوع إلى الذنوب والمعاصي بعد رمضان. وها أنا في هذا المقام أتحدث معكم عن أهمية الثبات في زمن المتغيرات. أهمية الثبات في زمن المتغيرات. إننا في هذا الزمان بحاجة إلى الثبات، وفي هذا الوقت الراهن بحاجة إلى الثبات أعظم من أي وقت مضى. فلقد من الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ثبته على الدين والحق. قال الله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. ففي هذه الآية بين الله عظيم منته على رسوله محمد المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أنه ثبته على الحق. وبين الله عز وجل في كتابه الكريم عظيم ثبات الصالحين وكيف ثبتوا على الإيمان والدين، ما ترددوا ولا ضعفوا ولا انحرفوا ولا انتكسوا. قال الله عن سحرة فرعون أنهم قالوا عندما قال فرعون وأمرهم أن يكفروا بالله قال: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا كما قال الله: لن نؤثرك. قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فكان إيمانهم عظيم وصلابتهم عظيمة أيها المسلمون عباد الله. لقد امتحن الله الإنسان في هذه الحياة بمحن كبيرة وفتن عظيمة، ومنها فتن الشهوات وفتن الشبهات. وزينت الشهوات والشبهات للناس. قال الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وقد طلب الله عز وجل من المؤمنين أن يثبتوا في وجه المغريات وأن يثبتوا في وجه الشهوات والشبهات. فمن ثبت فهو المؤمن التقي النقي، ومن ضعف فهو المخذول الذي يضعف أمامها فلا يثبت كما أمره الله. عباد الله، عندما خلق الله النار أمر جبريل عليه السلام أن يذهب وينظر إليها، فذهب جبريل عليه السلام فنظر إلى النار وما فيها من الأغلال والأنكال، فقال: وعزتك يا رب لا يسمع بها أحد فيدخلها. أي أن الناس إذا سمعوا بها كانوا بعيدين عن الولوج والدخول فيها. ثم حثها الله بالشهوات وقال لجبريل: اذهب فانظر. فذهب جبريل عليه السلام ينظر إلى النار فوجدها قد حفت بالشهوات، فقال جبريل عليه السلام: فوعزتك يا رب إني لأخشى ألا يبقى أحد إلا دخلها. هكذا جعلها الله عز وجل فتنة. أيها المسلمون الكرام، إننا في هذا الزمان في زمن تلاطم أمواج الشهوات والشبهات بحاجة إلى الثبات، بحاجة إلى الثبات وإلى الإيمان والاستقامة على شرع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذا الزمان فقال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا عظيم بعرض من الدنيا قليل. إنهما مصيبتان عظيمتان، إنهما مرضان خطيران وداءان عضالان، ألا وهما مصيبة الشهوات ومصيبة الشبهات. فكم من الناس من تساقطوا في بحار الشهوات، وكم من الناس من تساقطوا في ظلمات الشهوات. فما أكثر المتساقطين، وما أكثر المنحرفين، وما أكثر المنتكسين عياذا بالله. فنحن بحاجة أيها المسلمون الكرام إلى الثبات في زمن المتغيرات وفي زمن الفتن، أن يثبت المؤمن على دين الله فلا ينحرف ولا يضعف، بل يثبت أمام الشهوات والشبهات. أما الشهوات فهي معروضة وأصبحت معروضة في كل المجالات عياذا بالله، وأما الشبهات فهي ما يطرأ على القلب فيصاب صاحبه بالشك والارتياب، فيرتاب في وحي الله ويرتاب في كلام رسول الله ويشك في دين الله. وإن أصحاب الشبهات لهم من حذر الله منهم في القرآن، عندما قال الله في كتابه الكريم: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فتن عظمى لا يسلم منها إلا من سلم الله، ولا ينجو منها إلا من اصطفاه الله واختاره الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلمون، إننا بحاجة إلى الثبات على دين الله، ومن ذلك قراءة سير الأنبياء والمرسلين، كيف ثبتوا على دين الله رغم ما كانوا يعيشون في زمن الشبهات وفي زمن الشهوات، إلا أنهم ثبتوا على دين الله. قال الله عز وجل مبينا لنا عظيم ثباتهم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك. فجعل الله في قصص الأنبياء ما فيه تثبيت لقلب رسول الله وما فيه تثبيت لقلوب المؤمنين أن يثبتوا على دين الله عز وجل. عباد الله، لقد كان اليهود قديما والنصارى قديما يستخدمون أساليب شتى في إضلال المسلمين وفي جعل المسلمين ينحرفون عن دينهم، وأساليب يستخدمونها من أجل أن يرتد المسلمون عن دينهم، ومن ذلك صناعة الملحدين وصناعة الكفرة المشككين في دين الله، فيجعلون شخصا ملحدا يظهر أنه مسلم وأنه آمن بالله فيلبث مع المؤمنين أياما أو أوقاتا حتى يعرفه المسلمون، فما يلبث أن يرتد عن دين الإسلام حتى يتشكك المسلمون وتضطرب صفوف المسلمين. أبين الله ذلك في القرآن فقال في كتابه: وقال الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فكانوا يقولون لبعضهم البعض: أؤمنوا بدين محمد، آمنوا بدين محمد أول النهار، فإذا كان آخر النهار اكفروا بهذا الدين، حتى يتشكك المسلمون في دينهم وتضطرب صفوفهم وتضعف قواهم. هذه من أساليب اليهود والنصارى، لكنهم لجأوا إلى هذه الأساليب وهي صناعة المرتدين، صناعة المنحرفين، حتى تضطرب صفوف المسلمين. لجأوا إلى هذه الأساليب لما عجزوا عن استقطاب المؤمنين الذين ثبتوا على دين الله ثبات الجبال، فما كانوا يستطيعون أن يستقطبوا واحدا من المؤمنين الثابتين على دين الله. فها هو هرقل يسأل أبا سفيان، قال له: يا أبا سفيان، أيرتد أحد من أصحاب محمد سخطة لدينه؟ هل يرجع منهم أحد ويكفر بالله؟ فقال له أبو سفيان: لا. فقال هرقل: وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، وهكذا الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. فالمؤمن الذي قد اختلط الإيمان في قلبه واختلط بلحمه وعظمه لا ينحرف عن دين الله، لا يتضعضع، لا ينتكس، بل يثبت على دين الله حتى يأتيه الموت وهو على ذلك ثابت على دين الله. هكذا. أما في الأزمنة المتأخرة فقد لجأ اليهود والنصارى إلى أساليب أخرى في إضعاف المسلمين وفي جعل المسلمين ينحرفون عن دينهم، وهذه الأساليب أسرع في التنفيذ، أسرع في التنفيذ وأقوى في التخطيط، وذلك أنهم سعوا إلى إسقاط الثابتين على دينهم، أن يسقطوهم في بحور الشهوات وفي بحور الشبهات عياذا بالله عز وجل. فكانوا كما قال الله: فتزل قدم بعد ثبوتها. كم زلت من أقدام، وكم انحرفت من قلوب، وكم تغيرت من صدور عياذا بالله عز وجل. الثبات، الثبات عباد الله، أيها المسلمون الكرام، إن الثبات في زمن المتغيرات، إن الثبات في زمن الشهوات والشبهات ليدل على إيمان صاحبه، على قوة إيمانه، على برهان إيمانه. عندما يثبت العبد أمام الشهوات وهو يرى الشهوات معروضة وسهلة، تعرض في القنوات وتعرض على الشاشات وتعرض في الأفلام والحلقات، والنساء أصبحت رخيصة عند بعض من لا يؤمن بالله، أصبحوا يتاجرون بها في الإعلام ويتاجرون بها في القنوات وفي مواقع التواصل الاجتماعي. هنا يظهر إيمانك، هنا يظهر ثباتك، هنا يظهر يقينك أن تثبت على دين الله، فلا تسقط في وحل الشهوات، لا تسقط في وحل المعاصي والمنكرات، بل تكون ثابتا على دين الله، متمسكا بدين الله. الله يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين أو المصلحين. أيها المسلمون الكرام، إن قلوب العباد بين يدي الله، بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. لا تأمن على قلبك ولا تأمن على عقلك من الانحراف والزيغ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقلوب العباد أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليا، أي أن قلوب العباد سريعة التقلب، سريعة التحول. لا تضمن لنفسك أن تبقى ثابتا على دينك، ربما مشهد بسيط تراه في مسلسل أو تراه في حلقة، مشهد مخل بالآداب، مخل بالأعراض، يسقطك في الوحل إلى آخر الزمان. ربما شبهة واحدة تستمعها فتنكسك على رأسك، فلا تأمن، قلبك ليس بيدك، إنما هو بيد الله. فالله مقلب القلوب، وقد أمرنا الله أن ندعوه، فنقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. عباد الله، إن الثبات في زمن المتغيرات، في زمن الشهوات، في زمن الشبهات، ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، بل هو أمر في غاية الصعوبة، يعاني أصحابه ما يعانون من الآلام، ويكابدون ما يكابدون من العناء والشقاء. ولذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آخر الزمان، قال: فيها أيام الصبر، القابض على دينه كالقابض على الجمر، القابض على دينه كالقابض على الجمر. والقبض على الجمر شيء يؤذي، شيء لا يتحمله أحد، وهذا يدل على أن المتمسك بدين الله في زمن الشهوات، في زمن المتغيرات، يكثر معارضيه ويكثر مناوئيه ويكثر محاربيه، وكأنه قد تمسك بجمرة. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: القابض على دينه كالقابض على الجمر. الله الله في الثبات على دين الله، الله الله في التمسك بدين الإسلام والمحافظة على هذا الدين والخضوع لهذا الدين. هكذا نحن بحاجة إلى أن نتمسك بدين الله وإلى أن نثبت على دين الله حتى يأتيك الموت وأنت ثابت. احذر يا عبد الله من طريقة المنافقين، طريقة التذبذب والاضطراب، طريقة اليوم أنا مع فلان وغدا مع فلان، اليوم أنا في صف فلان وغدا في صف فلان، إنها طريقة المنافقين. الله يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا. وهكذا قال الله عن المنافقين، قال فهم في ريبهم يترددون، فهم في ريبهم يترددون. المسلم بحاجة إلى أن يثبت أمام المغريات، أمام الشهوات، لا تنخدع بأرباب الشهوات، لا تنخدع بعباد الشهوات وعباد الملذات الذين يدعونك إلى ما حرم الله عبر الإعلام أو عبر القنوات أو عبر المحطات، بل كن مؤمنا ثابتا على دينك، فمع زحمة الشهوات ومع زحمة المغريات يظهر ثبات المؤمن، يظهر إيمان المؤمن. وتأملوا إلى يوسف عليه السلام وهو يتعرض لأقوى أنواع الإغراء ولأقوى أنواع الإفتان رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه السلام تأتي امرأة العزيز وهي في كامل جمالها وفي عظيم جمالها وفي عظيم فتنتها، فتدعوه إلى الفاحشة وتقول كما قال الله، قال الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي قد تهيأت لك، غلقت الأبواب تهيأت له. وكان يوسف غريبا عليه السلام ليس في وطنه، وهذه امرأة بارعة الجمال، ما كان من يوسف إلا أن صمد صمود الأبطال وثبت ثبات الجبال، فقال معاذ الله، معاذ الله، أي أعوذ بالله أن أسقط في وحل الشهوات، إنه ربي أحسن مثواي. هكذا ينبغي أيها المسلمون أن نثبت على ديننا وأن نتمسك بديننا وأن نعض عليه بالنواجذ، فلا نتلاعب بالدين ولا نضيع أوامر الله ولا نضيع أحكام الدين. الثبات، الثبات شعار المؤمن الذي عرف الله وآمن بالله، لا يخالط قلبه شك ولا يخالط قلبه ريبة، فهو ثابت على دين الله حتى يأتيه الموت. المسلم مطالب أن يثبت أمام المغريات، أمام التحديات، أمام الأزمات، أمام التهديدات، أمام التخويفات، أمام الترغيبات، يثبت على الإسلام، لا يتضعضع، لا يتنازل، لا يضعف، بل يكون عبدا آمن بالله محافظا على دينه، محافظا على إسلامه وعلى إيمانه، فلا يضعف ولا ينهار. وتأملوا أيها المسلمون إلى هذه القصة العجيبة، وهي قصة عبد الله ابن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه. عبد الله ابن حذافة أرسل عمر رضي الله عنه جيشا إلى غزو الروم، وكان منهم عبد الله ابن حذافة السهمي. فلما رأى قيصر، رأى قوة المسلمين وثبات المسلمين وشدة المسلمين وصلابتهم، عجب قيصر من عظيم إيمانهم، فأمر أن يحضروا له أسيرا من أسار المسلمين. فأحضروا له عبد الله بن حذافة، أحضروا له عبد الله، وكان عبد الله مقيدا بالأغلال، مقيدا ومكبلا رضي الله عنه. فلما حضر إلى ملك الروم وهو قيصر، حضر أمامه، فجعل ملك الروم يتحدث مع عبد الله، فأعجب ملك الروم بفطنته وبذكاء عبد الله بن حذافة، فقال له تتنصر وأنا أطلقك من الأسر؟ فقال عبد الله لا. قال تتنصر وأنا أعطيك نصف مملكتي؟ قال له عبد الله لا. قال تتنصر وأنا أعطيك ملكي وأزوجك ابنتي؟ قال والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب وملك العرب والعجم ما تراجعت عن دين محمد طرفة عين. انظر إلى الثبات، انظر إلى الثبات على الرغم من المغريات. أحدنا اليوم ربما باع دينه ب2000 ريال، ب3000 ريال، يعرض عليه ملك، ملك، فيأبى ويرفض هذا الملك حفاظا على دينه، ثباتا على دينه. وربما الواحد يبيع دينه بأبخس الأثمان، ربما بربطة قاد بألفي ريال مستعد أن يبيع دينه وأن يبيع ذمته وأن يشهد الزور وأن يؤذي الناس وأن يضر الناس ويعتدي على أموال الناس بألفي ريال أو 3000 ريال. فقال هذا عبد الله، قال والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب ما تراجعت عن دين محمد. هكذا الثبات، هكذا الإيمان. ثم أمر به عبد الله، ثم أمر به ملك الروم أن يوضع على خشبة، أن يوضع على خشبة ويعلق في هذه الخشبة. ثم أمر الرماح أن يرموا حوله من أجل أن يخوفوه ولا يصيبوه، فجعل الرماح يرمون حوله، وملك الروم يعرض عليه النصرانية، فيأبى عبد الله ابن حذافة السهمي. فلما رأى ملك الروم ثباته وإيمانه أمر أن يرجع به إلى السجن، فأخذ عبد الله ابن حذافة إلى السجن، فمنع عنه ملك الروم الطعام والشراب 3 أيام حتى كاد يموت ويهلك من العطش ويموت من الجوع. ثم بعد 3 أيام أدخلوا عليه طعام خنزير، لحم خنزير، وأدخلوا عليه إناء فيه خمر من أجل أن يشرب. ظنوا أنه عندما اشتد به العطش أنه سيشرب الخمر، وأنه عندما اشتد به الجوع أنه سيأكل لحم الخنزير. فلما رأى عبد الله ابن حذافة لحم الخنزير ورأى الخمر أمامه، قال والله إني لأعلم أني لو أكلت من هذا اللحم أن هذا جائز في ديني، لأني مضطر إلى ذلك وأنا في ضرورة إلى ذلك، ولو شربت من هذا الخمر في هذه الحالة أن هذا جائز لأني قد مت من العطش فإنها ضرورة، لكن والله لن أجعلهم يشمتون بالإسلام. فرفض أن يشرب الخمر ورفض أن يأكل لحم الخنزير. ثم أمر الملك أن يدخل إلى عبد الله بطعام طيب، فأدخل إليه بطعام فأكل، ثم أدخلت عليه الراقصات فجعلن يتمايلن أمامه ويعرضن عليه الفاحشة، لكنه لم يأبه ولم ينتبه ولم يلتفت، رضي الله تعالى عنه، لم يلتفت حتى خرجت تلك المرأة وهي تقول: هل أدخلتوني على بشر أم على حجر؟ إنه والله لا يعرف هل أنا ذكر أم أنثى. هكذا الثبات، ما كانوا ليسقطون، ما كانوا ليضعفون، بل كانوا ثابتين على دينهم. فلما رأى ملك الروم هذا الثبات العظيم عند هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة، أمر ملك الروم أن يحضر قدر كبير، فأحضر هذا القدر وأملئ زيت، وأمر ملك الروم أن يغلى هذا القدر، فأغلي حتى صار في منتهى الحرارة وفي منتهى الغليان. ثم أخذ رجل من آثار المسلمين ووضع في القدر، وعبد الله بن حذافة ينظر، فما هي إلا لحظات وإذا بعظام هذا الأسير تطفو على القدر. فقال ملك الروم لعبد الله بن حذافة: تتنصر أو أضعك في هذا القدر؟ قال: لا. فحمل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه ليوضع في القدر، فلما وصل إلى قريب القدر بكى وذرفت عينه، فأمر ملك الروم بإحضاره، وظن أنه قد خاف وأنه قد فزع وأنه سيتنصر. فلما أحضر قال له ملك الروم: تتنصر وأعطيك كذا وكذا؟ قال: لا والله. قال: فلماذا بكيت؟ قال: بكيت لأن لي نفس واحدة تخرج في ذات الله، ووالله لوددت أن يكون لي عدد شعر رأسي أنفس تخرج نفسا بعد نفس في سبيل الله وفي ذات الله. هكذا الثبات، هكذا الإيمان، هكذا المؤمن يثبت أمام رياح الشهوات، أمام الشهوات، أمام الشبهات التي تعصف بالقلوب والتي تعصف بالأبدان، فيكون ثابتا على دينه، متمسكا بدينه، لا يتحول إلى غيره، لا يبدله بغيره، لا ينحرف، لا يزيغ، لا يضل، بل يكون ثابتا على دين الله. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إن الثبات على دين الله إنه من أعظم الأدلة التي تدل على قوة إيمان العبد، فكلما ثبت العبد أمام المغريات وأمام التحديات وأمام التخويفات دل على إيمانه. إن أروع الأمثلة في هذا العصر التي تدل على الثبات لهو ثبات أهل غزة في هذا الزمان. أهل غزة ضربوا والله أروع الأمثلة في قوة الثبات، في قوة الإيمان، في قوة التمسك. ما ضعفوا رغم ما يتعرضون له من أنواع الإبادة الجماعية، ما يتعرضون له من أطنان، يرمون بأطنان من المتفجرات، أبيدت حارات، أزيلت حارات، وأبيدت مساكن، وهدمت المستشفيات، ضربوا بأبشع أنواع الأسلحة الفتاكة، لكن ما ضعفوا. مؤمنين آمنوا بالله، آمنوا بالله. تنظر إلى صورهم وإلى أشكالهم وتسمع إلى كلامهم فتزداد ثبات وتزداد إيمان، وأنت ترى الثبات الذي عليه هؤلاء الرجال وهؤلاء العظماء الذين ثبتوا على دين الله على الرغم مما يتعرضون له من أبشع أنواع التعذيب ومن أبشع أنواع الإبادة. يقتل الأب وتقتل الأم ويقتل الأخ وتباد الأسرة بأكملها، فلا يبقى فيها إلا رجل أو رجلان. ما ضعف هؤلاء ولا انتكس هؤلاء ولا انحرف هؤلاء، بل تسمع إليهم ما يزدادون إلا ثباتا، ولا يزدادون في كل يوم إلا قوة وإيمان وصمود، ولا يزدادون في كل يوم إلا رضا بقضاء الله وقدره. هذه صورة من صور الثبات، من صور الثبات. نحن والله بحاجة إلى أن نستلهم منهم الثبات، إلى أن نتعلم منهم الصبر، إلى أن نتعلم منهم الإيمان والثبات الذي نراه أمام أعيننا. ثبات يفوق الوصف. فما حصل من هؤلاء الضعف، كما قال الله: فما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. عباد الله، نحن في هذا الزمان، زمن الشهوات، زمن الفتن، زمن الهرج والمرج، بحاجة إلى أن نثبت على دين الله، وبحاجة إلى أن نتمسك بدين الله. فالثبات مطلوب في هذا العصر، عالم التكنولوجيا، عالم النت، كل يكتب ما يريد، وكل يقول ما يريد، وكل يفعل ما يريد بلا وازع ولا ضمير ولا إيمان. نحن بحاجة إلى أن نثبت في هذا العصر، وهناك وسائل للثبات قد علمنا رسول الله وأعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن وسائل الثبات أن يتمسك المسلم بسنة نبي الله وبما جاء من عند الله وبما كان عليه الصحابة وآل بيت رسول الله وبما كان عليه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التمسك بنهج هؤلاء سلامة للقلوب وسلامة للأعراض. فقد قال صلى الله عليه وسلم، قال كما جاء في حديث العرباط، قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. هكذا دعا الرسول إلى التمسك بنهجه، بدينه، بسنته، بما كان عليه وبما كان عليه صحابته وبما كان عليه آل بيته وبما كان عليه التابعين ومن تبعهم رضوان الله عليهم أجمعين. أن نتمسك بنهج هؤلاء. ومن الوسائل للثبات ما أخبر عليه الصلاة والسلام عندما قال: يوشك أو كيف بكم إذا جاء زمان يغربل الناس فيه غربلة، يغربل الناس فيه غربلة ويبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم. قالوا: يا رسول الله، فماذا توصينا أو أوصنا يا رسول الله؟ قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. فخذ ما تعرف، الذي تعرفه من الحق اقبله وانصاع له، وما لا تعرف وما ليس من الحق فلا تقبل. فإياك أن تدور في فلك الشهوات أو تدور في فلك الشبهات أو تنصت لأهل البدع والأهواء. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا ما تعرفون، فما تعرفون أنه من الحق وأنه وحي من عند الله وأن هذا جاء به رسول الله، هذا خذ واتبعه وما علمت أنه ليس من عند الله ولا جاء به رسول الله، فهذا دعه وانصرف عنه. وهكذا من الوسائل، من وسائل الثبات التي وجهنا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء في حديث حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله عن الشر وقال عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الشر. قال فقلت يا رسول الله جاءنا الله بالإسلام، إنا كنا أهل جاهلية وشر، فجاءنا الله بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال أناس لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي. قال فقلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال يا رسول الله ماذا توصني إذا أدركت ذلك الزمان؟ استمع وصية رسول الله، وصية من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ماذا توصني يا رسول الله إذا أدركت ذلك الزمان؟ قال أن تتمسك بجماعة المسلمين وإمامهم. قال يا رسول الله إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق كلها، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على رأس شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هكذا يوصي رسول الله بالابتعاد عن الفتن، بل أخبر رسول الله أن الفتن تعظم في آخر الزمان حتى يهرب المؤمن ويفر محافظة على دينه. قال يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يثبت قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يفرج همومنا وأن ينفس كروبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم أمنها، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أنزل علينا الأمن والأمان والسكينة والوقار. اللهم من أراد بنا وببلادنا سوءا أو مكروها اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم ادفع عنا كل سوء ومكروه، اللهم اكفنا وجميع المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار ما تعاقب الليل والنهار. اللهم كن لنا معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك منيبين، تقبل توبتنا وثبت حجتنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم يا ناصر المستضعفين يا معين الضعفاء، نسألك أن تنصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم، اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أنزل عليهم مددا من عندك وجندا من عندك. يا قوي يا عزيز عليك بأعدائك وأعدائهم من اليهود والنصارى ومن والاهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم، إنك على كل شيء قدير، وأقم الصلاة.